يقول في السورة الرابعة لماذا لم نجعل الضمان عليهم جميعا؟ لأن هذا القاتل مكلف يعرف. لو جاسر قال لزيد اقتل فلان، فات زيد وقتله، لا أكرهه ولا أغراه بمال مثلا، ولم يشترك معه، لماذا نقتل الآمر؟ ما نقتله. لكن الآمر لا شك يعزر، احنا نتكلم عن قتل. يقول ما الحكم فيما لو اشترك صغير وبالغ بالفعل في قتل معصوم؟ وهو موضوع الدرس القادم إن شاء الله. لكن الصور الاشتراك فقط الثلاثة ذكرناها، يعني إما اشتراك كل شخص برغبته أو إكراهه أمر. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي يقول هل يشرع الدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنبنا الشيطان ما رزقنا، أن يضع يده على رأس الزوجة قول وطب؟ لا، دعاء ما يضع شيء. يقول إذا دعا الرجل امرأته لكن الرجل فيه مرض معدي فهل يتعرض الوعيد؟ لا، أي معذورة. يقول هل يحرم التشقير الحواجب قياسا على النمص والوصل بجامع التدليس وتغيير خلق الله؟ لا، في فرق كبير. أولا الوشم ما يزول والتشقير يزول. التشقير أقرب ما له وضع الحناء على الرأس لتغيير الشعر، فإذا كان اللون يزول ما في بأس، مثل الكحل وما تضع المرأة على الخد ونحو ذلك، التشقير ما في بأس. لكن إن ثبت ضرره على العين أو على الشعر بتعجيل الشيب فيه ونحو ذلك لا. والنمص إن نمص يبقى الأثر وينزل الحاجب، وطبيا فيه ضرر كبير النمص، فكل شعرة تمص تزال من الحاجب تموت خلية من المخ. والوشم من اضطر إلى زراعة عضو في بدنه مثل الكلى ولا الكبد، من فيه وشم لا يزرع، لأن الوشم فيه بكتيريا تدخل في الجسد، فيعتذر الطب عن زراعة بدن شيء، لأنه إذا نزل المناعة لزراعة جسد يموت الإنسان بترك البكتيريا التي في جسده بالوشم. يقول هل تدخل البروكة في الوصل؟ نعم، الوصل البروكة أعظم الوصل، لأن تضع شعرا جديدا كاملا، الوصل زيادة فقط. يقول لماذا خص في الحديث النساء في الوشم مع أنه محرم على الرجال أيضا؟ لأن النساء نقصات عقل، تحب أن تتجمل بأي شيء ولا تنظر العواقب. الرجل أرشد وأكمل عقلا، فالذي يشم للتجمل النساء دون الرجال، الرجال يضعه لغير التجمل، مع الوعيد يلحق أيضا. يقول هل العدسات اللاصقة العين محرمة؟ أي نرى تحريم العدسات اللاصقة، لأن في تغيير الخلق واضح من عين سوداء إلى زرقاء وهكذا، لكن تشقير لا، مثلا أسود أشقر ما في اختلاف كبير، أما العدسات اللاصقة لا، يكون في اختلاف كبير حتى في إظهار الخلقة، لأنه تغيير خلق الله. يقول إذا كانت المرأة سوداء وكان شعرها مجعدا وليس سلسا فوصلته بشعر سلس يظهر أنه ليس لها فليدخل في الوصل، أم أن حكم قطعة القماش؟ لا، هذا وصل واضح. يقول هل يجوز المرأة أن إن سقط شعر رأسها من دواء السرطان أن تضع في رأسها شعرا لغيرها؟ لا، ما يجوز، اللي هو الباروكة مثلا. يقول هل يجوز زرع الشعر لمن كان به صلع؟ هذا ما فيه بأس، لأن ليس وصل. إحياء بصيلة في الشعر فقط، أما إذا كان غرس الشعر فيه لا، هذا من الوصل. يقول لو دعت المرأة زوجها إلى الفراش وامتنعها نجري عليها أحكام الحديث؟ لا، لأن المرأة مطلوبة لا طالبة، فالمطلوبة الذي دفع لها الصداق يتعرض لها الوعيد، أما المرأة ما دفعت لزوجها شيئا حتى يطاعها، وإنما على الزوج أن يعف زوجته. يقول ما الذي يسلط به الشيطان على ولد حين الولادة. لا، التسليط نقول من بداية حتى يموت الشخص، تسليط الشيطان. وبعض أهل العلم يرى لم يضر الشيطان أبدا أن حين الولادة يعني يجنب مثل ما جنب عيسى. لا، يقول عدسات اللاصقة يمكن إزالتك الكحل والتشقير، لماذا لا يجري على نفس الحكم؟ لأن الكحل ورد فيه النص، المرأة تكتحل، إذا قال عن المرأة المحد ولا تكتحل. والتشقير ورد في النص ما هو مقيس عليه اللي هو الحناء، قال ولا الحناء. أما العدسات اللاصقة ما ورد فيها نص، وإن كانت حادثة لنا بتغيير الخلق، فيختلف هذا عن هذا. يقول كيف كان اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد في الكحول حديث صحيح يعني للرجال أو للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل، لكن للنساء مأذون بهن، ولو اكتحل الرجل مثل للمداوات مثل الإثم أو غيره ما في بأس. يقول ما حكم صبغة الشعر إذا كان فيه تغيير لون الشعر وليعتبر من التشبه؟ الصبغة هي الحنة مأذون فيه، فلو صبغ الرجل حنة ما في بس مأذون فيه إذا لم يكن فيه تزين أو تشبه بالنساء. والمرأة إذا صبغت بالحنة ما في بس. تغيير الشعر ورد فيه النص أيضا إذا كان فيه بياض، يعني لو مرأة مثلا شعرها أسود وتريد أن تجعل شعرها أشقر يقول ما في بس، لأن عندنا نص وهو الإذن لها بالحنة. والصبغة نوع من أنواع الحنة أو تقليد الحنة. قل ما حكم الصبغ بالسواد إذا لم يكن فيه شيبا؟ يجوز، مثلا امرأة صغيرة امرأة 20 عاما يجوز أن تصبغ بالسواد، لكن إذا فيه شيب ويصبغ بالسواد ما يجوز، لكن يجعل ما بين السواد وما بين ما هو أخفض منه، اللي أخفض منه اللي هو الكتم، يعني بني غامق